بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيق حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال وعلى بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب مطلع النور، طوالع البعثة المحمدية، للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد رحمه الله. قدم العقاد طوالع ونبوءات تبشر بقدوم هذه الرسالة، فتحدث عن الأحوال العالمية قبل البعثة وأحوال الجزيرة العربية كذلك قبل البعثة، ويرى أن هذه الأحوال اجتمعت تطلب رسالة سماوية كانت الأرض في حاجة ماسة إليها. تحدث بعدها عن النبوة المحمدية وكيف اختلف مفهوم النبوة في الإسلام عن نفس المفهوم في ديانات أخرى كاليهودية مثلا. فالنبوة في هذه الديانات ارتبط ببعض الأعمال كالإخبار عن مكان الشيء المفقود والتعريف ببعض أمور الغيب. وقام العقاد بالتعريف بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم كسيد للأنبياء، ولرسالته قام بالتعريف بدينه كدين للإنسانية. كتب العقاد فصلا خاصا عن الكعبة، تحدث عن اسمها ومن أين كان اشتقاقه، تحدث عن بنائها ومن أين كان قدومه، تحدث عن كعبات أخرى كانت موجودة في الجزيرة العربية. ثم في فصل آخر تحدث عن أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أجداده وعن أمامه وعن أبويه. في نهاية الكتاب يتحدث العقاد عن تاريخ، عن نتيجة النتائج، كما بدأه بفصل مقدمة المقدمات، يشرح فيه أن هذه المقدمات كان من الطبيعي جدا أن ينتج عنها هذه النتائج. انتظرونا قريبا مع بقية تسجيل المادة الصوتية للكتاب، وفقكم الله، في أمان الله.